بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في درس البارحة الذي ورد فيه بعض خصال الجاهلية، وهي في قضية الفخر. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر كما في حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ثم ذكرها. فهذه الأربع قال: الفخر بالأنساب، أو الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ثم ذكر عقوبة النائحة التي لم تتب. هذه الأعمال التي هي من أعمال الجاهلية، ومعروف على أن هناك فترة بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم تقدر بأربع قرون، بأربعمائة سنة. هذه الفترة هي تسمى الجاهلية، لأن أخبار الأنبياء انقطعت وتعليماتهم انقطعت، فبقي الناس بأهوائهم، أعمال طيبة وأعمال بطالة، لأنهم يستندون على عقولهم وعلى عاداتهم. ذكر هذه الأربع: الفخر بالأحساب. وتبين لنا على أن الفخر بالأحساب لا يجوز، بل هي كبيرة من الكبائر، لأن المعيار بين الأمة هو التقوى. الله يقول: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الناس لآدم، وآدم من تراب، آدم خلق الله من تراب، وكل هذه البشرية بكثرتها كله من أولاد آدم وحواء. يعني الله عز وجل خلق الناس من نفس واحدة وهو آدم، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالشاهد أن الناس كلهم متساوون، إلا حينما يأتي الرجل ويدعي هذه الدعوة فهو يخالف المنهج الصحيح، الطريقة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المعيار بين الناس بالتقوى. ولهذا جت أمثلة تبين هذا. نجد أن بعض الموالي المشهورين المعروفين أنهم من أحسن الناس، لأنهم أصحاب تقوى وأصحاب عبادة. ونجد أبو لهب، وكلكم تعرفونه أنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو جهل لم ينفعهم نسبهم حينما كفروا بالله عز وجل. إذن المعيار هو التقوى، وليس هذا معناه أن الإنسان لا يعرف نسبه، بل يجوز للإنسان أن يعرف نسبه، ولا يجوز أن ينتسب إلى غير نسبه كما سيأتي بعض الأحاديث. لكن هو لا يتعلم نسبه من أجل أن يفخر به على الآخرين، وإنما يتعلم نسبه لأنه يعرف نفسه من هذه القبيلة، من هذه الجماعة، وهكذا يكون الأمر. هذا هو المقصود، وليس المقصود التفاخر بالأحساب. وقال: والطعن في الأنساب. وهذه الجاهلية هي المعروفة ما زالت بين الناس، فلان من كذا وكذا، فلان من قبيلة الفلانية، وهذا كله من أعمال الجاهلية. فلا يجوز الطعن في الأنساب ولا التفاخر بالأحساب. ثم ذكر أيضا من الخصال هي الاستسقاء بالنجوم، وأظن شرحنا هذا البارحة. والاستسقاء بالنجوم كان في الجاهلية يقول: إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر. وهكذا يسندون هذه الأشياء التي هي بقدرة الله وبأمر الله، يسندها إلى هذه المخلوقات. ولهذا لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام يوما صلاة الفجر وقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب ومشرك بالله عز وجل. إذن هذه الأنواع إنما هي للحساب، الله عز وجل خلقها ليستفيد منها الناس، يعني الشمس والقمر والنجوم هذه كلها ليستهد بها الناس في أسفارهم وفي أعمالهم، ثم يعرفون بها المواقيت في بعض الأشياء التي لا بد من مواقيتها، وكما تعرفون في القمر الشمس والقمر الليل والنهار يعني يعرف بها الحساب، يعني يأتي وقت الحج الوقت الفلاني في الشهر الفلاني، صوم رمضان يأتي رمضان وهكذا. فالمهم أن هذه الفوائد هي التي تستفاد منها، أما بقية الأخرى التي يتعلقون بها ويجعلون أمور أنها إذا حدثت هذه الأشياء حدث هذا الشيء الذي يعتقدونه فهذا لا قيمة له. قرأنا الشرح ولا ما قرأنا يا أخي؟ إلا قرأنا. إذن فين وصلنا؟ طيب اقرأ الحديث اللي بقي. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب الفخر، وروى الترمذي وحسنه: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا وإنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس من آدم وآدم خلق من تراب، وعبية بتشديد الباء وكسرها الكبر والفخر. إذن هذا الحديث كما سمعتم أن النهي فيه عن التفاخر بالأنساب والطعن في الأنساب، وأن الناس كلهم لآدم وآدم خلق من تراب، وإنما المعيار هو التقوى، والتقوى تكلمنا عنها باختصار ونعيدها، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء ننتهي عنها، فأنت أمرت بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج وبحفظ لسانك من الكلام السيء، وأمرت بقراءة القرآن، هذه الأشياء التي أمرت بها مطلوب منك أن تؤديها، ولكن من فضل الله ورحمته أن المطلوب من الإنسان المأمور به لا يكلف إلا الذي يطيقه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن لم تستطع، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام، إن لم تستطع فلا حج عليك، والسبيل إما الزاد والراحلة وإما الطريق تكون آمن، فإذا حدث خلاف ذلك سقط عنك الحج. أمرت بالصلاة قائما، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني أنت مكلف بالذي تستطيعه، المطلوب أن تصلي قائما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيت منه أصلي، إن لم تستطع فتصلي جالس، إن لم تستطع فتصلي على جنب. وهذا يبين لنا على أن الصلاة من أعظم الأركان بعد الشهادتين، أنها لا تسقط على الإنسان إلا إذا ذهب عقله، ما دام عقله موجودا فهو مكلف يصلي على الحال الذي يستطيع أن يؤدي الصلاة بها. إذن الأوامر أنت تأتي ما تستطيعه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نأتي نذكر أمثلة عن الأشياء المنهية عنها. أنت نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن شرب الخمر، وهذه المعاصي كلها نهيت عنها، ليس لأحد أن يدعي أنه لا يستطيع أن ينتهي عن بعضها، يقول يمكن مرة أكذب ومرة أترك الكذب، ما في واحد يدعي هذه الدعوة. إذن أنت نهيت عن أشياء تستطيع أن تنتهي عنها، وهذا من فضل الله على عباده، أمرهم بأشياء كلفهم بما يستطيعون، ونهاهم عن أشياء يستطيعون أن ينتهوا عنها. تقرأنا التعليق على الحديث. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين بلام مفتوحة جواب قسم مقدر، أي والله ليمتنعن عن الافتخار أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا على الكفر. وهذا بيان للواقع، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، والجعلان جمع جعل، وهو دويبة سوداء تلامس الغائط. وهذا يدل على شناعة الافتخار والتكبر على الناس بالحسب والنسب، وكيف يفعل المسلم هذا وقد من الله عليه بأن أذهب عنه عبية الجاهلية، أي نخوتها وكبرها. فالإنسان إما مؤمن تقي أو فاجر شقي، يعني الناس رجلان: مؤمن تقي فهو الفاضل وإن كان وضيعا، وفاجر شقي فهو الوضيع وإن كان حسيبا. ثم إن الناس كلهم بنو آدم خلقوا من تراب، فلا ينبغي لمن خلق من تراب التكبر، فإذا كان الأصل واحدا فالكل متساوون في أصل النسب. فدل هذا على أن المسلم ليس من خلقه التكبر، وإنما هو متواضع. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا تحتاج إليه البشرية إلا علمهم إياه، وهذه من الأمور التي يستفيد منها المسلمون إذا عملوا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وتركوا التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب، صاروا إخوة. والله عز وجل قال في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة كلهم، ليس أخوة من أب وأم، لأن الأب البعيد هو آدم والأم البعيدة هي حواء، لكن إخوة كما هو معروف الجماعة القبيلة الموجودة إخوة، والمؤمنون جميعا إخوة، يعني كل شخص أخ للآخر. والأخ عادة أنه لا يعتدي على أخيه، عادة وطبيعة أن الإنسان قد يكون مع أخيه قد يساعده ولا يعتدي عليه لأنه أخوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل ذكر في كتابه الأخوة الإيمانية بين المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. أقرأنا الباب الثالث. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الطعن في الأنساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. في حديث آخر لهما الصفحة الثانية. لا، باب جديد. باب جديد. طيب، على كل حال هذا الحديث كما سمعتم أو هذا الباب أن هذه الخصلة أيضا من خصال الجاهلية، وهي التي سبق ذكرها، وهو الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. النياحة ليس المقصود بها البكاء، لأن البكاء هذا لا يسمى نياحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم دمعت عيناه، صارت عيناه تذرفان بالدموع، فقال له أحد الحاضرين: وأنت يا رسول الله؟ قال في الحديث الذي ينبغي أن يعمل به المسلم ويتبين الحق فيه، قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالممنوع هو التسخط على قدر الله وعلى قضائه. أما كون الإنسان له قريب أب أو أخ أو ابن يبكي عليه هذا البكاء العادي فهذا لا شيء فيه. لكن النياحة التي نهي عنها، كانوا يستأجرون نساء للنياحة تأتي تصيح وتذكر الأعمال التي كان يعملها والأشياء التي كان يفتخر بها، وهذه هي الأشياء المنهي عنها. أما كون الإنسان يبكي فلا، هذا البكاء لا شيء فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان، أي خصلتان، من كن فيه وأخذ بهما صارت به خصلة من خصال الكفر. وليس معنى هذا أنه يخرج من الملة، لكن يكون فيه خصلة من خصال الكفر. والكفر على نوعين: الأكبر وهو المخرج من الملة، والأصغر وهو نقص في الإيمان ولا يكفر صاحبه إنما ارتكب كبيرة. فمثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، المقصود به الكفر الأصغر، لكنه كبيرة من أعظم الكبائر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الخصلتين: الأولى الطعن في الأنساب، أي الوقوع في تنقص الناس بنحو القدح في نسب ثابت، ونحن قد ذكرنا فيما سلف أن العبرة ليست بالأنساب، فإن النسب لا يرفع العبد عند الله، وإنما العبرة بالعمل الذي عمله الإنسان. فالذي يطعن في أنساب الناس فيه خصلة من خصال الكفر الأصغر، لأن كلمة الكفر إذا جاءت معرفة بالألف واللام فإنها تعني الكفر الأكبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. أما إذا جاءت بدون الألف واللام منكرة فإنما تعني الكفر الأصغر. الكفر الأصغر يعني كبيرة من الكبائر، ولا يخرج صاحبه من الملة، وإنما الشرك الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة ويخلده في النار. أما الكفر الأصغر فهو كبيرة من الكبائر، يجب على المسلم أن يتوب منها. منها الرياء، لو أن إنسانا يصلي وكان يصلي صلاة عادية، ولكن شاهده إنسان ويعرف أن هذا الإنسان له مقام له مكانة، فيزين من صلاته، يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، أي ترك العادة التي كان يؤدي بها الصلاة وعمل هذا العمل من أجل ذاك الرجل حتى يقول فلان ونعم فيه كذا وفيه كذا. هذا العمل الذي عمله يحبط عليه الصلاة فقط التي دخل فيها هذا الرياء، وأما الكفر فلا. إذن هذا الرياء يعني صغيرة من الصغائر، وهذه الصغائر تكفر يعني لأنها كبيرة، يعني الصغيرة يعني الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج من الملة، كأن تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كفر أكبر ويخرج صاحبه من الملة. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكفر الأصغر فهو معصية، وهذه المعصية كبيرة لا بد أن يتوب منها المسلم. إذا لم يتوب منها فالكبيرة سيحاسب عليها. إذن ينبغي للمسلم على أنه إذا وقع في مثل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه. كمل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والخصلة الثانية النياحة على الميت، وقد سبق ذكر أنها إظهار الجزع على الميت بقول أو فعل، لأن الواجب الصبر والاحتساب. فالنياحة على الميت تكون بالقول، كأن تقول النائحة واجب له وسنداه، أو تكون بالفعل كشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. فالنياحة حرام، لأنها تنم عن الاعتراض على الله تعالى، وليس البكاء من النياحة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من البكاء، لأن البكاء من الرحمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، حيث جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان الدمع، فلما قيل له قال: إنها رحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالعبرة باللسان وما يصدر عنه من شكاية وتسخط، أو بالفعل عند المصيبة كاللطم وشق الجيوب، ولا يؤاخذ العبد بدمع العين. فيه سؤال نريد أن نوضح للسائل الجواب عنه، وهو متعلق بقضية النسب. النسب كما سمعنا في هذه الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من أعمال الجاهلية، وبين على أن التكافؤ يكون بالتقوى. يعني النسب لا قيمة له، لكن إذا جمع الله للإنسان بين النسب وبين التقوى فهذا شيء طيب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الذي سمعتم البارحة، يعني حينما ذكر عن نفسه أنه يعني أفضل الناس ولا فخر، يعني تفضل الله عز وجل عليه بأن انتخبه من أفضل القبائل، اختاره من أفضل القبائل، ثم قال ولا فخر، يعني يتحدث بنعمة الله عليه، أن الله أنعم عليه بأن كان من هذه القبيلة المعروفة من بني هاشم، وأنعم عليه بأن جعله نبيا. والله عز وجل يقول في كتابه وأما بنعمة ربك فحدث. إذن ما تكلم من أجل أن يذكر الفخر بنسبه، وإنما ذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه. لكن أهل الجاهلية ولا سيما في المسلمين الآن الخصال هذه موجودة، هذه الخصال موجودة في قضية التكافؤ في النسب. هل يجوز لشخص يتزوج من القبيلة الفلانية، أو أن هذه القبيلة الفلانية لا ترضى لأنها من القبيلة الفلانية التي وضعها كذا وضعها كذا؟ والجواب لا، هذا جائز، لأنه في عهد المصطفى بعض الصحابة وبعض الموالي تزوجوا من صحابيات، فالقضية ليست يعني قائمة على قضية النسب، وإنما هي قائمة على قضية التقوى. في هذه الأشياء الجاهلية التي يعملها الناس تصل إلى أن يفرقوا بين الرجل وزوجته ومعه أولاد، يعني بعدما يتزوج هذا الرجل من القبيلة الفلانية يحدث ما يحدث بين الجماعة الأقارب بني الأعمام، ثم يقيمون دعوة ويفرقون بين هذا الرجل وهذه المرأة ولها أولاد. هذا من أعمال الجاهلية المتناهية في الجهل، ولا ينبغي مثل هذا، وإنما التكافؤ كما عرفنا بالتقوى. والله عز وجل قال في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، والمسلم من عمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من يدك من البطش والاعتداء والقتل وأخذ الأموال بالباطل، ومن لسانك بالسب والشتم والكلام السيء. والله عز وجل يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول الله عز وجل وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تتكلم بهذه الكلمة إلا عندك واحد يسجل عليك السيئات والآخر يسجل لك الحسنات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه إلا من الخير، ويكثر من الخير، ويكثر من الصلاة، ويكثر من الاستغفار. ولهذا الرسول إذا سأله سائل وطلب منه وصية يقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في المجلس يعدون له 100 أو أكثر وهو يقول استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ليعلمنا، حتى أننا نسلك المسلك الحسن الذي يفيدنا في ديننا وفي دنيانا. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من ادعى نسبا ليس له. ولهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فهذا وعيد من الله عز وجل لهذا الرجل الذي يدعي إلى غير أبيه. والدعوة لغير الأب لغرض من الأغراض، قد يكون يريد يتزوج من هذه القبيلة، أو يريد عملا يعمله، أو يريد يعني فخرا يفتخر به حتى الناس يسمعوا عنه ويقولوا هذا فلان. هذه الأشياء كلها مخالفة لما ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم. وكذلك الحديث الآخر عن أبي هريرة مرفوعا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وسنعلم على أن هذا الكفر أنه ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر الأصغر يعني كبيرة من الكبائر. وحديث علي مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة. وهنا مقيد الحديث الأول وهو يعلم، يعني من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. أما إذا كان لا يعلم ولا يدري هو من أي قبيلة فهذا لا شيء عليه، لكن ادعى إلى شخص معروف وهو يعلم أنه ليس أبوه وإنما هذه دعوة منه فهو عليه هذا الوعيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ممكن تقرأ لنا التعليقات؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المراد من حديث سعد رضي الله عنه من تحول عن نسبته لأبيه وانتسب إلى غير أبيه عامدا مختارا، كما كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وهذا كمثل إنسان معروف نسبه فيذهب ويدعي نسبا أرفع من نسبه ليرفع نفسه به، أرفع من نسبه عند الناس. وإحنا عرفنا على أن النسب عند الله عز وجل هو التقوى، يعني المتقي هو الأفضل سواء كان من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة. لكن معروف بين الناس وبين القبائل أن فيه قبائل لهم منزلة معروفة، هذا الرجل من قبيلة أقل من تلك القبيلة فيذهب ينتسب إلى هذه القبيلة التي لها رفعة ولها مكانة عند الناس لغرض من الأغراض. نسمع بعض الأغراض التي تذكر هنا. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أو من أجل تحصيل مال أو عمل أو وظيفة، كالذي يذهب إلى بلد فيغير نسبه من أجل الحصول على أمر من أمور الدنيا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان أن يغير نسبه، وذلك لأن الأنساب يترتب عليها أمور كثيرة، فيجب أن يبقى الكل على نسبه. ولا يضره إذا كان متقيا، لا يضره، لأنه إذا كان عرفنا أن أبو جهل ما نفعه نسبه عند الله عز وجل وأبو لهب ما نفعه نسبه عند الله عز وجل، وتقرؤون السورة: تبت يد أبي لهب وتب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفعه. هذا الذي يأتي في الدنيا، لأنه ذكر أن الشخص هذا ينتسب إلى هذه القبيلة لغرض معين أو يغير اسمه لغرض معين، وهذه الأغراض التي يريدها ومنها الحصول على الوظيفة حتى يتحصل على رزق أو أي عمل آخر، والرزق مضمون. وتعرفون الحديث الذي مر علينا على أن الإنسان حينما تبلغ النطفة 140 ليلة في الرحم، يأتي الملك الذي يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن الرزق مكتوب لك، مهما عملت لن تنال إلا ما كتبه الله لك، فينبغي للمسلم أن يقنع. وليس هذا معناه أنه لا يعمل، بل عليه أن يعمل، لكن كونه يأخذ الرزق بطرق ملتوية، يأخذ المال بطرق ملتوية بالربا بالغش بالخديعة بالسرقة، هذا لا يجوز له، لأن هذا محرم عليه وسيعاقب عليه. أما الرزق المكتوب له فهذا لا ينصرف ولا ينقص. كذلك أيضا في قضية الشقاوة والسعادة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في معركة وجاءه رجل وقال: هل أقاتل أو أسلم؟ يعني الرجل عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة مع الكفار، وهذا الرجل دعته الحمية، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: هل أسلم أو أقاتل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي سبق: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها للجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل ما صلى لله ولا ركعة، دخل في الإسلام ثم دخل في المعركة وقتل شهيدا. وهذا الحديث الذي سمعتم أن الإنسان يكتب له ذلك وهو في بطن أمه، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذا سعيد، كتبت له السعادة، كان كافرا إلى آخر لحظة، فجاء الأجل وطلع له الذي كتبه الله عز وجل له في بطن أمه. شخص آخر أيضا في معركة وكان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال رجل وجماعة للرسول عليه الصلاة والسلام: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا فتاكا في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. فتعجبوا، رجل مسلم يقتل الكفار ويكون في النار. فقال رجل: أنا لكم به، هذه الأحاديث الصحيحين. فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأنظر وأتابع هذا الرجل حتى أشوف ماذا يختم له. فصار الرجل هذا يضرب في الكفار بالسيف بالرمح والكفار يضربون فيه، فأثخنت الجراحة، يعني جسمه كله ما في موضع إصبع إلا وفي طعنة أو ضربة بسيف، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء ذاك الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. وهذا لنا تعليق عليه في هذا الحديث حتى يفهم الإنسان بعض الأمور الحادثة في الوقت الحاضر، لأن الرسول أخبر أنه في آخر الزمان ستكون فتن، وفتن يعني كثيرة جدا، ونحن فيها الآن في هذه الفترة. هذا الرجل قتل نفسه، الصحابة يعلمون أن الذي يقتل نفسه في النار، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رمى نفسه من شاهق أو شرب سم أو قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في النار حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الآن المشاكل الموجودة في هذه الدنيا، الناس عندهم عواطف ويبغون ينصرون الإسلام، فيلعبون بعض الشياطين الذي عملوا هذه الأساليب للشباب المساكين، بأنك إذا كان تبغى الجنة فالجنة طريقها موجود الآن ومن أقرب ما يكون، ما هو جنة بس، جنة وحور عين. ماذا تصنع؟ فجر نفسك وأنت ستدخل الجنة وستتحصل الحور العين، يعني الحور العين يستقبلونك. طيب تقتل نفسك والرسول نهاك عن قتل نفسك، وأخبر على أن من قتل معصوما فهو في النار، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل آخر بنص القرآن. فهذه التلبيسات على المساكين، يعني لا يعرفون هذه الأحاديث، ويجدون المفتين، بل المفتنين الحقيقة ينبغي أن يسمون بالمفتنين مهم مفتين، يصدرون هذه الفتاوى من غير علم، بالجهل. والإنسان لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يسأل ويرجع إلى العلماء، والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الرجل اللي يفتيك بهذه الفتوى يقول لك الحور العين يستقبلوك، ليش هو جالس ما يروح يأخذ له من الحور العين ويعمل هذا العمل الذي يدعو إليه الشباب المساكين؟ نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، أي أن العقوبة تترتب عليه إذا كان يعلم أباه، أما إذا كان لا يعلم أباه ثم تحرى فهذا لا يأثم. فالذي يعرف نسبه ونسب عائلته ثم يدعي إلى غير أبيه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو متوعد بالحرمان من الجنة والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، أي تتركوا الانتساب إلى آبائكم وتنتسبون إلى غيرهم من أجل أمر من الأمور، فهذا لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه محاذير وأضرار وخديعة للناس. ومعنى رغب عنه أي تركه، وأما معنى رغب فيه يعني أنه يحبه ويرضاه. فالمعنى هنا لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم لتنتسبوا لغيرهم. ومعنى فهو كفر، المقصود الكفر العملي وليس الكفر المخرج من الملة الاعتقادي، فدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر لا بد أن يتاب منها وإلا صاحبها معرض للعقاب. أي كبيرة من الكبائر إذا ارتكبها الإنسان إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن لم يتب منها ومات وهو على هذه الكبيرة وهو متوعد بالعذاب من الله عز وجل على تلك الكبيرة، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وكلنا نعلم على أن النار التي يعذب بها من ارتكب تلك الكبيرة هي نار الدنيا، هذه لا نستطيع الواحد أن يمد إصبعه إليها، وهذه يقول جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة. فينبغي الإنسان أن يحذر على نفسه، وإذا وقع في معصية باب التوبة مفتوح، والله عز وجل يغفر له ويتوب عليه، فينبغي المسلم أن يكون كذلك، حينما يرتكب الخطأ يرجع إلى ربه ويستغفره ويتوب إليه، والله عز وجل يعفو عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. من ادعى إلى غير أبيه سبق بيانه، أما من انتمى إلى غير مواليه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، أي ميراثه، فالولاء لا يجوز تغييره، فمن أعتق شخصا فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء أو يهبه لغيره، وإنما يكون لعتقه، فإن ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى انتقاله، وقد كانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع. فالولاء على قسمين: الأول ولاء الموالاة، ويكون بين القبائل، وهو ليس المقصود هنا. بين القبائل يعني قبيلة توالي قبيلة أخرى، ويكون كما يقولون في الخير والشر مع بعض القبيلتين معا، فليس المقصود به هنا، وإنما المقصود القسم الثاني، وهو والثاني ولاء العتاقة الذي هو سبب من أسباب الإرث. فأسباب الإرث 3: نكاح وولاء ونسب. يعني الإرث لا يكون إلا بهذه الأسباب: نكاح، واحد تزوج فهذه الزوجة ترثوه ويرثها، أو ولاء يعني إنسان كان مملوكا فأعتق، هذا الذي أعتق يكون ميراثه وما يخلفه للذي أعتقه. والنسب كما هو معروف بين الآباء والأمهات والإخوان، فيكون الميراث بهذه الأنواع 3: نكاح وولاء ونسب. فلا يجوز لإنسان إذا أعتق عبدا وصار له ولاؤه أن يبيع هذا الولاء لغيره، فمن غير نسبه أو غير ولاءه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فدل هذا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الله لا يقبل منه صرفا يعني فريضة، ولا عدلا يعني النافلة أو الفدية. فالمقصود من هذا الحديث أن تغيير النسب من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرأ من نسبه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف. وللتبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما والد جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين. هذه كبائر كما تسمعون، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك، ولكن إذا وقع فيه وهي كبيرة من الكبائر فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هو تبرأ من نسبه، أي كأن يقول إنسان نسبه معروف أنا بريء من هذا النسب، نسبه معروف لكن يقول أنا بريء من هذا النسب، وهذا قد يكون لغرض من الأغراض مثل ما مر حينما ينتسب إلى جهة أخرى إلى قبيلة غير قبيلته لغرض من الأغراض، وهذا التبرؤ يقابل ذلك الأمر أيضا، يتبرأ من هذا النسب على أساس أنه يقول جماعة هؤلاء فيهم وفيهم فأنا أتبرأ من هذا النسب، فهذا كله كبيرة من الكبائر لا ينبغي الإنسان أن يعمله. وهكذا هذه الكلمات التي وردت لعل نسمعها في الشرح. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم تبرأ، قوله رحمه الله تعالى تبرأ من نسبه، أي كأن يقول إنسان نسبه معروف أنا بريء من هذا النسب، يعني هو يعرف والناس يعرفونه أنه من هذه القبيلة وينتسب إليها فيقول مثل هذا القول فيناله هذا الوعيد. نعم. قال حفظه الله: فهذا لا يجوز، لأن التخلص من النسب يترتب عليه أمور ومفاسد، منها قطيعة الرحم وسقوط نسبه بين الناس، فلا يجوز التصرف فيه، فإن فعل كان عليه الوعيد الشديد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كفر من تبرأ من نسبه وإن دق، المعنى أن من تخلى عن نسبه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الكفر هنا معناه الكفر الأصغر، أي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. بس لا يسمع الإنسان كلمة الكفر الأصغر ويقول هذا أمر سهل، ليس الأمر سهل، هذا الكفر الأصغر كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة متوعد عليها الإنسان بالنار، فينبغي المسلم أن يتجنبها. وهذه تعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يكونوا على منهج سليم وعلى طريق صحيح، وأن لا يعملوا مثل هذه الأعمال التي تؤثر عليهم فيما بينهم وتؤثر على الإنسان الذي يرتكبها. فينبغي المسلم أن يكون مسلما ولا يكون مثل هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الأقوال التي تؤثر عليهم في دينهم وفي دنياهم. فدل الحديث صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه ويغيره، وإلا فقد وقع في الكفر وهو كفر النعمة. وحتى وإن كان نسبه ليس مرفوعا عند الناس فعليه أن يرضى به مهما كان، يعني عند الناس، يعني الناس مثلا يحتقرون هذا الفخذ هذه القبيلة، فهو لا يحاول يعني يعمل مثل هذا العمل من أجل أن يرفع نفسه، فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، بل يرضى، والله عز وجل أخبره أنه خلقه من تراب لأن أباه من تراب وهو آدم عليه السلام، وحواء تروها من ضلع آدم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أشد شيء في المرأة الضلع لأنها خلقت من ضلع أعوج، يعني المرأة لا تكون مستقيمة لك 100%. بس لا يزعلنا علينا النساء الآن، فالمرأة دائما عندها التواء، فعلى المسلم أن يصبر على زوجته، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهن خلقن من ضلع أعوج. فالله عز وجل لما خلق آدم خلق زوجته وهي حواء من ضلعه، وهذه قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل خلق آدم لا أب ولا أم من تراب، وخلق حواء من رجل بدون أنثى، وخلق عيسى من امرأة بدون ذكر، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن المرأة تكون دائما فيها نوع من العوجة، فعليك أن تصبر عليها، وهي أم ولدك وهي أمك وهي بنتك، لأنه لا فرق بيننا وبين الرجال والنساء، لا فرق بين الرجال والنساء في هذا الجانب، فالإنسان أم امرأة، زوجة امرأة، بنت امرأة. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنهم كلهم متساوون إلا ما عملوه إلى الله عز وجل، ما قدموه عند الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن مكانة الناس عند الله إنما هي بالتقوى، فإن كان عبدا تقيا لم يضره نسبه، وإن كان وضيعا وإن كان فاجرا شقيا فلن ينفعه نسبه وإن كان شريفا. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم بأن تنسب المرأة لزوجها ولدها من غيره، وهذا الفعل من الكبائر لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. هذا وعيد للمرأة التي ترتكب هذه المعصية وتعلم أن هذا الابن الذي حملت به ليس لزوجها وإنما هو لشخص آخر، فهذه متوعدة بهذا الوعيد، فينبغي للمرأة ألا تقع في مثل ذلك، ونسأل الله لهن العصمة. وقوله صلى الله عليه وسلم ليست من الله في شيء، هذه براءة من الله عز وجل من التي تفعل مثل هذا الأمر. والوعيد الآخر أن الله يحرمها من الجنة، وهذا وعيد شديد، فتوعدها بعدم الرحمة والعفو، وهذا وعيد شديد، فلا يجوز للمرأة أن تلصق بالقبيلة من ليس منهم. وكذلك إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولده، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه أي يعرف أنه ولده، فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم القيامة بأن يحتجب الله عنه، فلا ينظر إلى الله يوم القيامة كما ينظر إليه المؤمنون، فيحرم من لذة النظر إلى الله عز وجل. ودل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والأمر الآخر أن الله يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبنائهم، ولا للأولاد أن يتبرؤوا من آبائهم. يعني هذه كلها كبائر، هو ذكر على أن الله عز وجل يحرمه من النظر إليه. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، ولهذا سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة البدر معنى ليلة 14 و15. هل تضامون يعني معناه هل في أحد يحجب بعضكم عن بعض؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هو شبه الرؤية بالرؤية لا بالمرئي. كثير من الناس المنحرفين عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينكرون هذه الرؤية وهي في صحيح البخاري. فإذا كانت في صحيح البخاري وأن أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد أن يدخلهم الجنة هي الرؤية والنظر إلى وجهه الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذه هي الزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية. هذه الرؤية المؤمنون يرون ربهم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول يخبرك بحديث هو في الصحيحين متفق عليه لا خلاف فيه ولا كلام في الحديث مطلقا، فأي إنسان يأتي وينكر مثل هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس يقولون ما في شيء من هذا النوع. أنا أقول في ناس الآن موجودون ينكرون هذه الرؤية، بل ويؤلفون فيها الكتب، يؤلفون فيها الكتب وينشرها بين الناس. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن من ترك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم فهو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي أنكر ولده يعاقب يوم القيامة بأن لا يعطى هذه الزيادة التي وعد الله بها المؤمنون، فالمؤمنون يرون ربهم. وهذا الرجل الذي ارتكب تلك الكبيرة وأنكر ابنه وهو يراه وهو يعرفه كذلك متوعد بحرمانه من هذه الرؤية التي أنعم الله بها على المؤمنين. ما أدري بقي وقت طويل ولا قصير؟ 7 دقائق أو 8. نكمل في قضية الزيارة. احنا البارحة كنا نتكلم في الزيارة وذكرنا في الحديث الصحيح قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لا تشد الرحال من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب وطلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن. يعني هذه الدنيا على ساعتها في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما في جهة يسافر إليها الإنسان ويتحصل على أجر إلا إلى هذه 3 الأماكن. أولها الكعبة، فمسجد الكعبة الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. الثاني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذا المسجد تعدل ألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة. المكان الثالث هو بيت المقدس الذي تسمعون عنه وما يحدث له من اليهود، هذا الصلاة فيه بخمسمائة أو مائتين وخمسين، الأحاديث المختلفة في ذلك. فالشاهد من ذلك أن هذه الثلاثة الأماكن هي التي يؤجر الإنسان إذا سافر إليها من أجل العبادة فيها. إذن العبادة في هذا المسجد الصلاة بألف صلاة. حينما يدخل المسجد الإنسان إن جاء الناس يصلون فيصلي معهم، وإن جاء في غير وقت الصلاة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صلى هذين الركعتين له أن يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه. السلام أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطاع أن يزيد شيئا فيقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك السلام. إذا انتهيت من السلام تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد تحدثنا في الحديث السابق على أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، يعني ينبغي للمسلم أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته. فلما توفي في بيت عائشة واختلف الصحابة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضية ما هي جديدة، يعني في وقت الصحابة قالوا أين ندفنه، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني المكان الذي توفى فيه النبي يدفن فيه، فاتفقوا على أن يدفنوه في مكانه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فحفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه. وبعد ذلك مات أبو بكر فدفن في هذه الغرفة أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طعن أبو لؤلؤ المجوسي الذي يعظم عند بعض الناس ويجعل له مقام، وهو طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما طعنه تلك الطعنات القاتلة وعرفوا على أنه ميت، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه. غرفتها ملاصقة في المسجد كما تعرفون الآن الروضة، الروضة هذه الغرفة حق عائشة التي تسكن فيها، والبيوت الأخرى لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وللأقارب الموجودين لفاطمة وغيرها. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث، فسلم عليها وقد قال له أبوه لا تقل لها أمير المؤمنين وإنما قل لها عمر بن الخطاب أنا لست الآن بأمير، يستأذن منك أن ندفن مع صاحبه، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فأذنت رضي الله عنها وأرضاها فدفن مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء تحقق في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة الملاصقة والاتصال في مصالح المسلمين وفيما يحتاجون إليه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن قبر الرسول في بيته وليس في المسجد، بل كان في الوقت الذي قرب أجله، وهو يقول كما تقول عائشة رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو يحذر من عمل اليهود والنصارى أن يجعلوا القبور مساجد، فكيف يحذر من هذا ويأتي بعده الصحابة يخالفونه؟ حاشا وكلا. إذن هم امتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ودفنه في بيته. الإنسان إذا عمل هذا العمل يعني سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع للمكان الذي هو فيه فيكثر من الصلاة. أنت جئت لهذه الفترة القصيرة يعني أسبوع أسبوعين شهر فتغنمها بحيث أنك تزيد في حسناتك، فتصلي الصلاة في هذا المسجد وتكثر من الصلاة، والصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي ما قال الصلاة الفريضة، صلاة في مسجدي بألف صلاة، وتكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذه كلها تسجل لك في صحيفتك. إذن هذا الذي يعمله المسلم حينما يدخل هذا المسجد ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، ثم يرجع للمكان الذي هو فيه في المسجد يجلس فيه، هل يعود للقبر عليه الصلاة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا يعود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود، العيد الأسبوعي يوم الجمعة، وعيد الحج، وعيد الفطر. قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. أيش معنى تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة هي التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت في العالم تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء، فهل كل الناس يستطيعون يأتون؟ وهذا يكون فيه حرج، وهذا الدين يسر. إذن قال العلماء من قبل ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تسلم على رسول وذاك في الأندلس يسلم على رسول، سلامكم جميعا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أذكر الآن بعض المعتمرين الآن لما يأتون جيرانهم وأقاربهم يودعوهم يقول لهم سلموا لنا على الرسول، وكل واحد عنده الآن رسالة، فينبغي أن يكون الشخص نفسه يسلم هو من نفسه ليستفيد. هذا الذي أرسل معه بالسلام قد ينسى وقد يموت، فيحرم نفسه من هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن هذا العمل الذي نعمله في هذا المسجد. بعد ذلك نذهب إلى البقيع. البقيع هذه مقبرة فيها عدد من الصحابة، وفيها موتى المسلمين من ذاك التاريخ إلى قبل قليل صلينا على جنائز ذهبوا بهم إلى هذا المكان، لهذا البقيع. الزيارة المشروعة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ماذا قالوا الصحابة الذين يحرصون على دينهم؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليهم، لأن أعمالهم انقطعت. فكانوا في الجاهلية يتوسلون بالموتى ويذبحون لهم ويدعوهم من دون الله، ويطلبون منهم الولد، ويطلبون منهم المطر، ويطلبون منهم يعني دفع العدو. فالرسول لما دعاهم الإسلام منعهم من تلك الأعمال جميعا. فلما قالهم زوروا قالوا ماذا نقول؟ فهمتم السؤال ذا؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم ذكر في حديث آخر أنها تذكركم الآخرة، تذكرنا الآخرة، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى في هذه الدنيا. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة، لأن الزيارة للبقيع وللقبور في بلادنا، صاحب الكتاب هذا الذي يدعون عليه ما يدعون ما يمنع هذه الزيارة مطلقا، يمنع الزيارة التي تأتي وتدعو الميت وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. أما كونك تأتي وتدعو له وتتذكر بأنك ستموت، هذا هو المطلوب من المسلم. كيف تذكركم الآخرة؟ أنت ناسي غافل عن هذه، عن الموت الذي سيأتي، لكن لما تذهب إلى المقبرة تجد أبوك وأخوك وعمك وجارك بل وابنك، تجدهم جاءوا لهذا المكان. إذن أنت ما باقي لك الحساب تكمله وستأتي إلى هذا المكان. إذا تتذكر بأنك ستموت، لما تتذكر الموت ماذا تعمل؟ تذكركم الآخرة، ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها بعد وفاتك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.